Joker, Joker, number one, number one. معرفش ليه دايما بحس اني قليل غالبا محدش بالقريب اي كلمة مغضوب عليا والله حاسس انا القليل وفي رقبتي تملي في سكينات الماء وفي رقبتي تملي في سكينات الماء دايما عينيا بتتحني ما بتتريفعش والناس عليا بحسهم مستقوين مذبوح وراضي وشكوتي ما بتتسمعش وكأنهم على جرحانا مستحلفين علشان لي وحدي في دنيتي مستغربني يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل موضوع مطحون ومتمرمط وطالع عين ابويا شايف حياتي بتنتهي واحلامي مات تايه وسوء الحظ جنبي كان اخويا تايه وسوء الحظ جنبي كان اخويا في اليوم بموت يجي الف مره وكل مره بدو عذاب مخصوص عشان مكلي فيه Number one.